نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواصلين معكم ومع حلقات برنامج نور على الدرب، وفي حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسعادة والبركة في كل أمورهم. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بما سأل عنه أحد الأخوة، يقول: في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله قد أمر المؤمنين بأن يؤدوا صلواتهم في المساجد، كما في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد أثنى الله جل وعلا على أولئك الذين يعمرون المساجد، وعمارة المساجد التي ذكرت في قول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يراد بها العمارة المعنوية بإتيان المساجد للصلاة فيها وعبودية الله جل وعلا. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أهل الإيمان في الإكثار من زيارة المساجد وأداء الصلوات فيها، ليكون ذلك من أسباب نيلهم الأجر والثواب العظيم. والمراد بهذا الحديث أن من خرج إلى المسجد من أجل أداء الصلاة فإنه قد جعل الله له مكانا وهيأ له منزلا في الجنة، لأنه بمثابة من يزور الله جل وعلا، فكان قد ترتب له الثواب بسبب ذلك. ولذا تواتر كلام أهل العلم في فضل الغدو إلى المسجد، والمراد بالغدو الذهاب من أول النهار، والرواح يراد به الذهاب بعد الزوال، وإن كان قد يعبر بأحدهما عن الآخر، لكنه عند استعمالهما على جهة التقابل يراد بهما هذا المعنى. والمراد بقوله أعد الله له نزلا، النزل هو الضيافة التي تقدم للضيف من كرامة عند نزوله، فهكذا بالنسبة لله عز وجل. ولذا ورد عن بعض السلف أنه قال: كما لو أن أحدكم إذا زاره من يحب زيارته اجتهد في إكرامه. وهكذا قد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر، وبالتالي على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالإكثار من الذهاب إلى المساجد صباحا ومساء، كلما نودي للصلاة أجاب المؤمن هذا النداء. وهذا يراد به أداء الصلوات المفروضة، وأما النوافل فالأفضل أن تؤدى في المنازل، وهذا أيضا بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فإن الأفضل لهن أن يؤدين الصلاة في بيوتهن، خصوصا إذا كانت المرأة ممن تعلم القرآن وكان لها محفوظات من كتاب الله ما تستغني به عن الذهاب للمسجد للسماع من الإمام. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر، أبو خالد من أبها يقول: هل يجوز صرف الزكاة في مبالغ الصلح في عتق الرقاب؟ الجواب: لا يجوز ذلك، وذلك لأن هذا الصلح ليس بدين ثابت في الذمم، وبالتالي فلا يدخل أصحابه في قوله تعالى والغارمين. ومن هنا فإن ما يدفع في الصلح الذي يكون عن القصاص ليس من مصارف الزكاة، لأن الله قد حصر مصارف الزكاة بأصناف ثمانية ليس هذا منها. نعم. سؤاله الآخر بارك الله فيكم يقول: ما حكم صرف الزكاة في بناء المساجد؟ هكذا أيضا قد سمى الله جل وعلا مصارف الزكاة في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وبالتالي فإنه ليست المساجد من مصارف الزكاة لأنها ليست مما ذكر في هذه الآية. نعم بارك الله فيكم. رجل لديه مال وأرسل زكاته لشخص وقال: فرقها على نظرك، فهل يكون الوكيل من العاملين على الزكاة ويستحق منها؟ هذا الوكيل ليس من العاملين على الزكاة، لأن المراد بالعاملين من يوكلهم الإمام لجباية الزكاة وأخذها من أصحاب الأموال، فيأخذون منها بقدر ما يؤدونه من عمل. وأما وكلاء الأغنياء في توزيع الزكاة أو وكلاء الفقراء في استلام الزكاة وقبضها فإنهم لا يصدق عليهم اسم العاملين عليها، وبالتالي فلا يستحقون شيئا من الزكاة ولا يجوز لهم الأخذ منها. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: إذا جمعت الظهر والعصر فهل لكل واحدة منهما إقامة؟ يستحب للإنسان إذا جمع بين صلاتين أن يقيم لكل واحدة منهما إقامة مستقلة عن إقامة الصلاة الأخرى، ويستحب أن يكون أذانه واحدا للصلاتين المجموعتين لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حيث كان عند جمعه للصلوات يؤذن أذانا واحدة ويقيم لكل صلاة. نعم بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ الذهب من السلع النقدية، والنقود والورق النقدي أيضا من النقد، ويشترط عند شراء النقد بالنقد التقابض، ولا يجوز أن يكون هناك نسأ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهنا اختلفت الأصناف وكلها تحت علة واحدة وهي الثمنية، وبالتالي عند بيع بعضها ببعضها الآخر لا بد من التقابض، وحينئذ لا يجوز شراء الذهب بثمن نقدي مؤجل أو مقسط. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل أبو مشعل من جدة يقول: أنا ساكن في منطقة جديدة وأقرب مسجد يبعد عن منزلي 5 دقائق بالسيارة، هل يجوز أن أصلي بعض الصلوات في المنزل مع زوجتي وأولادي مثل الفجر، أو لازم أن أذهب إلى المسجد؟ الأصل وجوب الذهاب إلى المساجد بالنسبة للرجال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي جاءه يستأذنه في أن يترك الصلاة في المسجد، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله فأجب هذا فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ويدل على ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ومن هنا فالأصل وجوب الصلاة في المساجد بالنسبة للرجال، وبالتالي عليك أن تتقرب إلى الله جل وعلا بأداء الصلاة في المسجد. لكن إذا كان هناك عذر آخر كغفلة أو نوم أو نسيان أو نحو ذلك ولم تنتبه، فأرجو أن يعفى عنك، وحينئذ لا بأس أن تصلي بأهل بيتك جماعة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. شخص اشترى أرضا ليسكنها وبعد مضي 3 سنوات نواها للتجارة، فهل فيما مضى زكاة؟ السنوات 3 الأولى التي كان ينوي أن يستعملها لأموره الشخصية لا زكاة فيها، وذلك لأنها ليست من الأموال الزكوية، فهي ليست عروض تجارة ولا نقودا ولا من بهيمة الأنعام ولا من الخارج من الأرض، وبالتالي في السنوات الأولى 3 لا زكاة فيها. وأما ما بعد ذلك حينما تغيرت النية إلى نية البيع، فإن الأظهر من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة عليك فيها بأن تقيمها في يوم تمام الحول بعد 1 سنة من وجود نية البيع، لتخرج ربع العشر من قيمتها. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. ما أفضل وقت تؤدى فيه الصلاة؟ أفضل وقت تؤدى فيه الصلوات هو أول الوقت، وذلك لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. وقد ورد في بعض روايات هذا الخبر في أول وقتها، ويستثنى من ذلك صلاة العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ذات ليلة وقال لأصحابه: لولا أن أشق على أمتي لأديتها في هذا الوقت. أما بقية الصلوات فالأفضل التبكير بها كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، يعني وقت الظلمة قبل الإسفار، مما يدل على أنه كان يبكر بها. نعم بارك الله فيكم. السائل يقول: عندي مبلغ من المال لرجل ولكني بحثت عنه ولم أجده، فماذا يجب علي أن أفعل؟ إذا كان في ذمة الإنسان مال لآخر فالواجب عليه أن يبذل الأسباب المؤدية إلى إيصال الأموال والحقوق لأصحابها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويجب على الإنسان أن يبذل الأسباب المؤدية للوصول إلى صاحب الحق، وعليه أن يسأل عنه وأن يتحرى عن مكان وجوده وأن يقوم بإيصال هذا المال بأي طريق يمكن أن يصل به إلى صاحبه. فإن عجز وكان ذلك من بعد أن بذل جميع الأسباب الممكنة، فإنه حينئذ يتصدق بهذا المال بنية أن أجره يكون لصاحبه. لكن لو قدر أن صاحب المال جاء بعد ذلك فإنه يخيره بين أن يكون له الأجر وبين أن يقضي الدين الأول ويكون الأجر لهذا الشخص الذي كان مدينا. فما اختاره صاحب المال لزم المدين أن يفعله. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد والديها؟ إذا كانت المرأة تحتاج إلى نفقة واجبة فحينئذ يجوز لها أن تأخذ من مال الزوج في نفقتها الواجبة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألته فقالت: إن زوجي رجل شحيح لا يعطيني من ماله إلا ما أخذته بغير علمه، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. أما إذا كانت تريد صرف ذلك المال في أمر زائد عن النفقة الواجبة فإنها لا يحل لها أن تأخذ من ماله إلا بإذنه، وذلك لأن الله جل وعلا قد نهى عن الظلم ونهى عن أكل أموال الآخرين بغير حق. وأما بالنسبة لقيام الزوجة بدفع صدقات للآخرين من مال زوجها فإن هذا على نوعين: الأول ما علم أن الزوج يأذن به، أو كان من عادة الناس أن يقوموا بالصدقة به كبقية الطعام ونحو ذلك، فلا حرج على المرأة في أن تتصدق به لأنه قد وجد إذن لفظي أو إذن عرفي، والإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللفظي. وأما إذا كانت الزوجة تعلم أن الزوج لا يرضى بما تتصدق به فحينئذ لا يحل لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج لأنه لم يأذن لها، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وعرضك لأسئلة السائلين، كما أسأله جل وعلا لفريق العمل التوفيق لكل خير، وأسأله جل وعلا للمستمعين سعادة الدنيا والآخرة، وأسأله لجميع المسلمين أن يبارك الله لهم ونوفقهم في أمورهم ونجعل العاقبة الحميدة لهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسداد بفضله وإحسانه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح.